الكبير. إخوة الإيمان، ها هم إخوانكم في رحاب جامع عمرو بن العاص رضي الله عنه، قد التفوا مرة أخرى حول مائدة القرآن الكريم، يطيبون به نفوسهم ويزكون به أعمالهم، ويكفرون أو يكفر الله عز وجل به ذنوبهم مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ حجاج الهنداوي، يقام بعدها للصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشونه يخشون أحدا إلا الله، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. يا